بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين، قال: وتعمم لخبر إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة، ويسن لسائر الصلوات، وورد في حديث ضعيف ما يدل على أفضلية كبرها، وينبغي ضبط طولها وعرضها بما يليق بلابسها عادة في زمانه، فإن زاد فيها على ذلك كره، وتنخرم مروءة فقيه بلبس عمامة سوقي لا تليق به وعكسه. قال الحفاظ: لم يتحرر شيء في طول عمامته صلى الله عليه وسلم وعرضها. قال الشيخان: من تعمم فله فعل العذبة وتركها ولا كراهة في واحد منهما. زاد النووي: لأنه لم يصح في النهي عن ترك العذبة شيء، انتهى. إذا من السنن التي تكون سواء كان للجمعة ولغيرها أن يلبس الإنسان عمامة على رأسه، وكل إنسان إنما يفعل ذلك بما يليق به. وقد ورد الحديث عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة. وورد: صلاة بعمامة أفضل من 25 بغير عمامة، وجمعة بعمامة أفضل من 70 بغير عمامة. وقد ورد عن سيدنا علي كرم الله وجهه: العمائم تيجان العرب، وكانت عمائم الملائكة يوم بدر بيضا ويوم حنين حمرا. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمم أصحابه في المعارك بيده بألوان متعددة، وربما كان يختار بعضها حتى في اللون الأحمر في المعركة والأصفر والأبيض. وورد في حديث ضعيف ما يدل على أفضلية كبرها، ولكن الحديث كما يقول العلماء إنه شديد الضعف ولا يحتج به، وينبغي ضبط طولها وعرضها بما يليق بلابسها. أولا، الأصل في السنة أن يكون الإنسان قد لبس العمامة التي تليق به، وكانت عمامة النبي صلى الله عليه وسلم وسطا، وخير الأمور عندنا الأوساط، ويكره التفريط والإفراط. ولكن إذا نظرنا إلى الإنسان من خلال عمامته، فينبغي ألا يلبس السوقي عمامة فقيه ولا الفقيه عمامة سوقي. أرأيت إلى إنسان ربما يعمل حمالا في الطريق يلبس عمامة كعمامة مفتي المسلمين، وبعد ذلك يأتي مفتي المسلمين فيلبس عمامة مثل سلك ولفه هكذا عمامة كعمامة سوقي، هل هذا يحصل مع هذا؟ هذا تنخرم مروءة فقيه يلبس عمامة سوقي لا تليق به وعكسه. قال الحافظ: لم يتحرر شيء في طول عمامته صلى الله عليه وسلم. يعني نقصد في مسألة تنخرم المروءة بالدرجة الأولى أن مظهر الإنسان ربما يدل على علمه أحيانا بخلاف ما يحدث في هذه الأزمنة. فلقد تطاول كثير من الناس على ألبسة العلماء، وعلى رأس هؤلاء من يقرؤون في الأمسيات في التعازي، وربما الواحد منهم لا يعلم حكما فقهيا بل لا يجيد قراءة القرآن، حتى إن بعض القراء لا يستطيع الجلوس دقائق في مجلس تعزية لكثرة ما يلحن هؤلاء بالقرآن الكريم. ومع ذلك فربما الناس ينظرون إليهم دون علمهم لماذا يلبسون هذا اللباس، ويتوجهون إليهم بالأسئلة، وإذا كانوا لا يتقنون الجواب ويستحيون أن يقولوا لا نعرف، عند ذلك يعني سيفتون بما لا يعلمون. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. إذن قال الحفاظ: لم يتحرر شيء في طول عمامته صلى الله عليه وسلم، ورد 6 أذرع 12 ذراعا إلى غير ذلك، أقوال كثيرة. قال الشيخان: من تعمم فله فعل العذبة. والعذبة هي الشيء الذي ينزل من العمامة ما بين الكتفين، فله فعل العذبة وتركها، ولا كراهة في واحد منهما، يعني في الفعل أو عدم الفعل. زاد النووي: لأنه لم يصح في النهي عن ترك العذبة شيء، لكن قد ورد في العذبة أحاديث صحيحة، قد ورد في العذبة أحاديث صحيحة وحسنة، وقد صرحوا بأن أصلها سنة. قال شيخنا: وإرسالها بين الكتفين أفضل منه على اليمين. يعني بعض الناس يدلي بها على يمينه، وبعض الناس يدلي يجعلها من وراء ظهره ما بين كتفيه، فما كانت بين الكتفين أفضل. ولا أصل في اختيار إرسالها على الأيسر، لا يوجد دليل أبدا. وأقل ما ورد في طولها 4 أصابع، وأكثره ذراع. قال ابن الحاج المالكي: عليك أن تتعمم قائما وتتسرول قاعدا. وهكذا كان يفعل كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت العمامة عبارة عن شيء يستدير على رأس الإنسان، لا كما يفعل كل الناس اليوم من ضبطها بأشكال متناسقة مع بعضها البعض، ربما يدفعون الأموال من أجل ذلك، فهذا لا يدل على فقه ولا يدل على علم. وإنما كانت الأصل في ذلك أن يقوم الإنسان بلف عمامته مع بعضها البعض، لا أن يبذل أموالا كثيرة إلى بعض المتخصصين في ذلك، حتى صارت السنة فيها كلفة، ونهانا صلى الله عليه وسلم عن هذا التكلف. وإلى وقت قريب كان كل علماء المسلمين يقومون بذلك بأنفسهم. نعم. وعندما اعتدى على لبس العمامة أناس كثيرون صار هنالك متخصصون. قال ابن الحاج المالكي: عليك أن تتعمم قائما وتتسرول قاعدا. لذلك كان يقول سيدنا علي: ولا تعم قد قعدت قط، يعني ما لبست العمامة قاعدا، ولا تسرول قمت قط، أي ولم ألبس السروال قائما. قال في المجموع: ويكره أن يمشي في نعل واحدة، ولبسها قائما. يعني إذا كان الإنسان قد فقد أحد زوجي نعله فلا يلبس واحدة ويمشي على الأخرى بدونه، لكن قد يضطر في بعض الأحوال. فمثلا في الأماكن الحارة وخاصة في موسم الحج قد ينفرط منه أحد الزوجين، فإذا والثانية لا يستطيع أن يجعلها على الأرض حتى يجد واحدة أخرى يجعلها تحت قدمه، وإلا من حرارة الأرض ربما يشعر أن رجله تحترق، هذه مسألة أخرى. أما بشكل عام إذا كان يمشي هل يمشي بنعل واحدة؟ إما أن يترك الاثنتين وإما أن يمشي باثنتين. قال ولبسها قائما. كذلك يسن يكره أن يمشي في نعل واحدة، وكذلك يكره يعني لبسها قائما. وتعليق جرس فيها، بعض المتنطعين كثير، يعني نحن عندما نتكلم أحيانا ربما يتهم بعض الناس، لكن دعوة أحيانا يدعي بعض الناس أنه من العلماء كما أشرت سابقا، ليس من العلماء، فهل هذا هجوم على العلماء؟ يدعي بعض الناس أنه يفعل فعل المتصوفة وليس من المتصوفة، فهل هذا هجوم على المتصوفة؟ لا. ولذلك جاء بعض الناس فجاء إلى حذائه أو إلى قبقابه فعلق فيه جرسا، قال حتى لا يدوس أحد أي شيء من هوام الأرض، فبعد ذلك تبتعد عنه وهو يمشي. تكلف هذا وتنطع في الشريعة ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به على الإطلاق. ولذلك وتعليق جرس، أصل الجرس أيضا فيه إشكال، ولمن قعد في مكان أن يفارقه قبل أن يذكر الله تعالى فيه. لا بد أن يقول الإنسان من المجلس وبعد ذلك أن يجعل كفارة لهذا المجلس، فيقولون سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فهذه كفارة المجلس، أقل الدرجات أن يقولها الإنسان قبل أن يغادر المجلس. بعد ذلك قال وتطيب، أي مما يسن أيضا لصلاة الجمعة التطيب، طبعا ما لم يكن الإنسان محرما، أما إذا كان محرما فهذا من محرمات الإحرام. قال وتطيب لغير صائم، إن التطيب لا يفسد الصيام، ولكن إنما نشارك أحيانا الأنف في التمتع بجامع التمتع، كما أن الفم لا يأكل كذلك الأنف لا يشم الرائحة الطيبة. قال وتطيب لغير صائم. قال على الأوجه لما في الخبر الصحيح، طبعا هذا التطيب لرجل قصد الجمعة، أما إن قصدت امرأة الجمعة وتطيبت وخرجت على القوم فشموا رائحتها فهذه زانية، كما قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة خرجت استعطرت ثم خرجت على القوم فشموا رائحتها فهي زانية حتى تعود إلى بيتها. وتطيب لغير صائم على الأوجه لما في الخبر الصحيح، أن الجمع بين الغسل ولبس الأحسن والتطيب والإنصات وترك التخطي يكفر ما بين الجمعتين. إذن وجدنا أن الغسل من السنة، ولبس البياض وأحسن الثياب من السنة، والتطيب من السنة، والسكوت والإنصات من السنة، والترك التخطي فوق رقاب العباد كذلك من السنة. كل هذا ما يكفر ما بين الجمعتين، أي من الصغائر ما لم يقترف هذا الإنسان الكبائر. قال ولا تسن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند شمه، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا تسن في أي وقت، لكن النهي الآن أو البيان الحكم أن كثيرا من الناس كلما شموا شيئا من الطيب يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل ورد في ذلك دليل؟ لا. ولا تسن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند شمه، بل حسن الاستغفار عنده، كما قال شيخنا: وندب تزين بإزالة ظفر من يديه ورجليه لا إحداهما فيكره. يعني إذا أراد السنة ويقص الأظافر، وأحيانا تصل هذه السنة إذا طالت الأظافر ومنعت جزءا من الأيدي والأرجل بالنسبة لإسباغ الوضوء تحت هذه الأظافر التي طالت وربما مالت ومنعت جزءا من الجسم، يصل هذا إلى الحرام إذا تركها، لأنه ماذا يؤدي؟ إلى وضوء ليس بصحيح، وعند ذلك الصلاة لا تكون صحيحة أيضا لعدم صحة الوضوء. وندب تزين بإزالة ظفر، فإذا فعل ذلك في كل أسبوع عند ذلك لا يدخل في هؤلاء، من يديه ورجليه لا إحداهما. ولا مانع من أن يأتي ولد يبر والده الذي وصل إلى درجة مثلا في عجز جسمه أو في سمنه، أن يأخذ ويقلم له أظافر يعني رجليه، فإنه ربما لا يستطيع، فأنت تعينه، وهذا من البر. حتى لو فعلت الزوجة لزوجها فهذا من البر أيضا. لا مانع عند العجز أن يقوم بعض الناس ممن لهم فضل على الآخرين مثلا، فأن يطلب الأصغر رضا الأكبر في ذلك، ويفعل معه عمل بر ويساعده على طاعة الله تبارك وتعالى. وندب تزين بإزالة ظفر من يديه ورجليه لا إحداهما فيكره. كذلك مما يندب أيضا إزالة شعر نحو إبطه وعانته لغير مريد التضحية. من السنة دائما أن نزيل شعر الإبط وشعر العانة. أما من أراد الأضحية وفكر في ذلك في عشر ذي الحجة، فأرادوا له أن يشبهوه بالمحرم، والمحرم لا يقص شعرا ولا يقطع ظفرا، فيترك ذلك إلى أن يذبح أضحيته، وبعد ذلك يحلق شعره ويقص ظفره، وهذا مما ورد في السنة النبوية المطهرة. قال: وبقص شاربه حتى تبدو حمرة الشفة. كثير من الناس يتدلى شاربه إلى فمه، وعندما يشرب شرابا أو يأكل طعاما ترى الشارب قد تلوث بهذه الأطعمة، وهذا مخالف للسنة. ومن السنة أن يحف شاربه وأن يقصره، خاصة عند حتى تظهر يوجد لون ما بين الشفة وما بين الجلد، فهذا اللون الذي يكون ما بين الفم وما بين الجلد ما بين الشارب يوجد خط، هذا ينبغي أن يظهر. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا أمر وضع له السواك، وبعد ذلك أمره أن يقص ما زاد على ذلك حتى لا يتدلى في فمه. وهذا قد ورد أيضا في الصحيحين: حتى تبدو حمرة الشفة وإزالة ريح كريه ووسخ. والمعتمد في كيفية تقليم اليدين أن يبدأ بمسبحة يمينه إلى خنصرها ثم إبهامها، ثم خنصر يسارها إلى إبهامها على التوالي. الأصابع إبهام مسبحة، عند ذلك نقول وسطى بينصر خنصر، أو بالعكس خنصر بينصر وسطى مسبحة إبهام. من أين يبدأ؟ يبدأ من المسبحة إلى الخنصر، ثم بعد ذلك يأخذ بالإبهام، ثم بعد ذلك يأخذ خنصر اليسرى إلى إبهامها، يعني من الآخر إلى الإبهام، وهكذا على التوالي. وينبغي البدار بغسل محل القلم. محل القلم يعني يوجد أوساخ تحت، بعد أن تنتهي يندب أن تغسل ذلك المكان، ويسن فعل ذلك يوم الخميس أو بكرة الجمعة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قلم أظفاره يوم الجمعة وقي من السوء إلى مثلها. وكره المحب الطبري نتف شعر الأنف، قال: بل يقصه لحديث فيه. قال الشافعي رضي الله عنه: من نظف ثوبه قل همه، ومن طاب ريحه زاد عقله. على كل حال، الشعر الذي في الأنف له وظيفة، ولذلك طبعا الناس ماذا يقصون من ذلك؟ ما تدلى من ذلك الشعر يعني خارج الأنف، وهذا مسنون. نعم. قال: وسن إنصات، أي سكوت مع إصغاء لخطبة، ويسن ذلك وإن لم يسمع الخطبة. نعم، الأولى لغير السامع أن يشتغل بالتلاوة والذكر سرا ويكره الكلام. طبعا غير السامع كان في الزمن القديم كثير، لأن الذي يسمع إنما يسمع الناس الذين هم حول الخطيب. ولقد أكرم الله عز وجل يعني الأمم السابقة قبل الكهرباء بقوة الصوت، فلذلك كنا نسمع من بعض علمائنا أنهم أدركوا علماء يخطبون في مسجد بني أمية يسمعون كل من في المسجد بصوتهم. طبعا هذا المسجد ربما يعني شكله يساعد على ذلك، وقوة صوت الخطيب والبطء في الكلام والقصر في الخطبة، يعني مع لأن الكلام هنا يحتاج إلى مواقف من أجل أن يسمع إلى أماكن بعيدة، ويحتاج إلى جهد من قبل الخطيب حتى يوصل الكلام إلى الغير. مهما كان إذا اجتمع الناس قد يصل الأمر إما لضعف في السمع، وإما لقوة لعدم القوة في الصوت، وإما للكبر في المكان، وإما لمثلا بعد في هذا المكان. عند ذلك بعض الناس ربما لا يسمعون، إما أن يسكتوا، وإما أن ينشغلوا بذكر الله على ألا يشوشه على أحد، فهم في عبادة. لذلك قال: نعم، الأولى لغير السامع أن يشتغل بالتلاوة والذكر سرا ويكره الكلام ولا يحرم، خلافا للأئمة الثلاثة فقد صرحوا بتحريم الكلام. ولا نقول إن الكراهة، المسألة أصولية في تخريج الأحكام عند ذلك، فهذه المسألة مسألة هامة جدا، فعلينا أن نلتزم. لا يقول الإنسان مسألة مكروهة، لا، فعلينا أن نلتزم، خاصة وإن الأئمة الثلاثة قد قالوا بتحريم الكلام أثناء خطبة الجمعة. قال: حالة الخطبة، قال: لا قبلها ولو بعد الجلوس على المنبر، ولا بعدها، ولا بين الخطبتين، ولا حال الدعاء للملوك، ولا لداخل مسجد، إلا إن اتخذ له مكانا واستقر فيه. يعني إذن أثناء كلام الخطيب في صلاة الجمعة عند ذلك نقف عن هذا. ويكره للداخل السلام، إذا كل واحد يدخل يوم الجمعة: السلام عليكم جامع كله، وعليكم السلام، السلام عليكم، وعليكم السلام، عند ذلك صارت فوضى. وإن لم يأخذ لنفسه مكانا لاشتغال المسلم عليهم، فإن سلم لزمهم الرد، ويسن تشميت العاطس والرد عليه، أن عندما قال الحمد لله يرحمكم الله، ورفع الصوت من غير مبالغة بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكر الخطيب اسمه أو وصفه صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا: ولا يبعد ندب الترضي عن الصحابة بلا رفع صوت وكذا التأمين لدعاء الخطيب. فإذا سمعنا مثلا اسم الصديق ترضينا عنه، واسم بقية الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وكذلك إذا دعا علينا أن نقول آمين. قال: ويكره تحريما ولو لمن لم تلزمه الجمعة بعد جلوس الخطيب على المنبر وإن لم يسمع الخطبة صلاة فرض ولو فائتة. أنت الآن في استماعك لخطبة الجمعة تؤدي فرض الجمعة، فلا تنشغل بغيرها، ولو فائتة تذكرها الآن وإن لزمته فورا أو نفل، ولو في حال الدعاء للسلطان. والأوجه أنها لا تنعقد كالصلاة بالوقت المكروه. أقل الدرجات أقول هو في فريضة الجمعة، في استماعه لخطبة الجمعة وفي صلاة الجمعة، بل أولى. ويجب على من بصلاة تخفيفها بأن يقتصر على أقل مجزئ عند جلوسه. يدخل أحيانا فيحب أن يأتي بسنة تحية المسجد قبل أن يقعد، فنقول له: صلي ركعتين خفيفتين على أقل مجزئ، بأن يقتصر على أقل مجزئ عند جلوسه على المنبر. وكره لداخل تحية فوت التكبيرة الإحرام. إذا أراد أن يفعل التحية لم يكبر تكبيرة الإحرام مع الإمام، نقول: لا تفعل التحية، وإن الصلاة المراد من التحية ألا تترك دخول المسجد إلا بصلاة، وأنت تفعل هذه الصلاة وأنت تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، خاصة في صلاة الجمعة، وخاصة إذا كان العدد قليلا. قال: لداخل وكره لداخل تحية فوت التكبيرة الإحرام إن صلاها، وإلا فتكره بل تسن، لكن يلزمه تخفيفها بأن يقتصر على الواجبات كما قاله شيخنا: وكره احتباء حالة الخطبة للنهي عنه. طبعا الاحتباء أن يجمع الإنسان ظهره وثوبه بثوب أو بيديه. بثوب أهل مكة يفعلون ذلك، يعني يلف شيئا دائريا ما بين ظهره وما بين ساقه وهو رافع لقدميه بثوب، نعم، أو يلف يده على أيضا رجليه، فهذا الجلوس منهي عنه في صلاة الجمعة. وكتب أوراق حالتها في آخر جمعة من رمضان، بل وإن كتب فيها نحو أسماء سريانية يجهل معناها حرم. الأصل الاستماع وعدم الانشغال يعني بخطبة الجمعة بشيء آخر. بعض الناس يفعل شيئا مما يكتبه، وربما يفعل بعض الأشياء التي ينظر الناس إليها بأنها من الأشياء التي يعني يكتبها بعض الناس في صلاة الجمعة، ولهم في ذلك بعض الأعمال التي ربما الكثير منها لا يصح، خاصة إذا كتب بغير اللغة كالسريانية مثلا. لذلك قال الشيخ: بل وإن كتب فيها نحو أسماء سريانية يجهل معناها حرم، لأنه ربما يعني يتهم نفسه بأنه يفعل شيئا قد يظن به بعض الأشياء كالسحر وما شاكل ذلك، وبعضهم يرى شيئا من التقرب. نقول إن كل ذلك يلهي عن الاستماع وعن التشريف في خطبة الجمعة. ثم نقف عند قراءة سورة الكهف، فأيضا هي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ الكهف في يومها وفي ليلتها. والحمد لله رب العالمين.